بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الرابع يقول: هل يجوز الإقامة في بريطانيا لأجل الدعوة إلى الله؟ إذا كان قادرا على ذلك نعم، في بريطانيا وفي غيرها، عنده قوة، عنده صبر وجلد على بيان الحق وحكمة، نعم هذا لا بأس به. الصحابة رضي الله عنهم أقاموا في البلاد المفتوحة، وفي تلك البلاد مسلم وكافر، مسلمون الذين فتحوا وأسلم من أسلم، وبقي من بقي. نعم.